هي القبح والجهل والتفرق، ولهذا يقال رجل أرعن وامرأة رعنا، أي لا عقل لهم، لم يجتمع لهم عقل ينتفعون به. فيكون هذا النهي لأجل أن هذه الكلمة وإن كان لها استعمال صحيح إلا أن لها استعمالا فاسدا ينفذ به أصحاب الأغراض إلى مقصودهم، فنهى الشارع عن ذلك بقوله تعالى لا تقولوا راعنا، إنما أمرهم بقول انظرنا التي تؤدي إلى نفس المعنى مع السلامة من المعنى المذموم الفاسد. وجعل العلماء على هذا الوجه هذه الآية دليلا من أدلة إعمال سد الذرائع، أي قاعدة سد الذرائع، حيث إن الله تعالى سد الذريعة الموصلة إلى المفسدة بما ظاهره الإباحة. فسد الذرائع معناه منع ما ظاهره الإباحة مما يوصل إلى محرم، ولهذا أشار المؤلف رحمه الله فقال فالنهي سدا للذريعة، يعني علته وغايته سد الذريعة، ومعنى سد الذريعة منع ما ظاهره الإباحة إذا كان يفضي إلى محرم أو فساد، حيث إن الله منعهم من هذه الكلمة التي ظاهرها الإباحة، حيث طلبوا المراعاة لكن لهم قصد رديء فاسد، فمنع استعمال هذه الكلمة بالكلية لأجل قطع الطريق على من يريد أن يصل من خلالها إلى الفساد. وقيل إن اليهود كانوا إذا تكلموا بهذه الكلمة جاءوا بها منونة راعنا من الرعونة أيضا، وهذا قيل في تفسير الآية. وقوله رحمه الله وأمروا أن يقولوا انظرنا لخلوها من ذلك الاحتمال المذموم وهو من النظر أو الانتظار، انظرنا يعني أمهلنا وانتظرنا. قال واسمعوا في قوله تعالى وقولوا انظرنا واسمعوا، اسمعوا قال وعطف على وقولوا في قوله تعالى وقولوا انظرنا، لا على معمولها الذي هو ايش معمول وقولوا انظرنا، فهي عطف على القول لا على معمولها الذي هو انظرنا، لأنه لا يصلح أن تكون معطوفة على المقول، إذ إن اسمعوا أمروا به مع القول ولم يؤمروا أن يقولوا واسمعوا، واضح؟ لأنه كانت معطوفة على انظرنا يصير المأمور أن يقولوا انظرنا وأن يقولوا اسمعوا، وهذا ليس هو المقصود، ولهذا قال والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد، الأمر بالطاعة والانقياد. وهذا بيان أن السمع المأمور به هنا ليس مجرد إدراك الصوت، بل السمع المأمور به هو ثمرة ذلك وهي الإجابة، نظير قول الله قول المصلي سمع الله لمن حمده، أي أجابه، وليس المقصود أنه أدرك صوته أو ما صدر عنه من قول. قال رحمه الله قوله ما يود الذين كفروا جنس يعم نوعين أهل الكتاب والمشركين من العرب، ولذلك فسره بهما، ومعنى الآية أنهم لا يحبون أن ينزل الله خيرا على المسلمين. وقوله من خير من للتبعيض، وقيل زائدة لتقدم النفي في قوله ما يود، وقوله برحمته قيل القرآن وقيل النبوة والعموم أولى، ومعنى الآية الرد على كره الخير للمسلمين، الرد على من كره الخير للمسلمين. طيب قوله ما يود أي ما يحب الذين كفروا وهم كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، من هنا بيانية، ولذلك قال المفسر رحمه الله قال ولذلك فسره بهما في قوله من أهل الكتاب وللمشركين، فمن هنا بيانية تفسيرية. وقال بعض أهل العلم إن من هنا تبعيضية، أي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، أي بعض أهل الكتاب وللمشركين، أي ينزل عليكم من خير من ربكم. قال والمعنى أنهم لا يحبون أن ينزل الله خيرا على المسلمين. وقوله من هنا بيانية وقيل تبعيضية، ومثلها أيضا من ربكم قيل بيانية وقيل تبعيضية، لكن إذا قيل إنها تبعيضية من ربكم لابد من تقدير من خيور ربكم. إذا قيل إن من ربكم تبعيضية المقصود من خيور ربكم. ثم بعد أن ذكر ما يتمنه هؤلاء ويحبونه ويأملونه قال تعالى والله يختص برحمته من يشاء، أي أن العطاء الذي يكون من الله عز وجل ليس راجعا إلى ما يحبه هؤلاء وما لا يحبونه وما يودونه أو ما لا يودونه، إنما هو محض إرادة الله تعالى المبنية على العلم والحكمة. فالله تعالى عليم حكيم، هو أعلم بالمتقين، هو أعلم بالمهتدين، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فما ينزل من خير إنما هو بعلمه سبحانه وبحمده. فقوله تعالى والله يختص برحمته أن يتفضل برحمته تخصيصا على من يشاء من عباده. وفسرت الرحمة هنا بالقرآن وقيل النبوة والعموم أولى، يعني القرآن والنبوة والهداية وسائر ما يندرج في معنى الرحمة، وهذا الصواب، وهذا هو الصواب. ووجه العموم أن الرحمة يصل بها إلى الإنسان كل خير ديني ودنيوي، وهذا مشمول بقوله برحمته، حيث رحمة مفرد مضاف يفيد العموم، رحمة رحمته، قوله برحمته الرحمة هنا مفرد مضاف يفيد إيش؟ العموم، أي بكل ما هو من رحمة الله عز وجل. قال والمعنى، ومعنى الآية الرد على من كره الخير للمسلمين، وبه يعلم الإنسان أن ما قضاه الله وقدره من الخير سيصله رغم كل معارض، لا معنى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهذا يجب أن يعلق العبد قلبه بربه جل في علاه، فالخير كله في يديه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وعليه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى الخلق فيما يهب الله تعالى ويمنع، بل يعلق قلبه بالخالق الذي له الحكمة فيما يعطي وفيما يمنع جل في علاه. والله يختص برحمته من يشاء، عاد في بيان انفراد الله تعالى بالعطاء، فقال والله ذو الفضل العظيم، فمن يختصه جل وعلا بما شاء من الرحمة إنما هو من فضله وتمام إحسانه لقطع الاغترار بالنفس وظن الإنسان أنه مستحق لما ساقه الله إليه من خير، إنما هو محض فضل الله وفضل منته على عبده أن يسوق إليه ما يقدر له من خير الدنيا والآخرة. وهذا من أجمع ما يكون في بيان أن الفضل السائق الفضل المسوق للعبد هو فضل الله عز وجل، وأن الله تعالى يعطي العبد تخصيصا ما يشاء، ولا يتوقف ذلك على أي سبب من الأسباب المتعلقة بالخلق، كما أنه لا يمنعه أحد من الخلق، فلا تجلبه محبة الخلق ولا تدفعه كراهيتهم، بل هو تخصيص الله تعالى الذي ينتج عن فضله وعظيم منته على عباده سبحانه وبحمده. نعم. قوله ما ننسخ أي نزيل حكمه ولفظه أو أحدهما، وقرئ بضم النون أي نأمر بنسخه، وقوله أو ننسها من النسيان وهو ضد الذكر، أي ينساها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، كقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أو بمعنى الترك أي نتركها غير منزلة أو غير منسوخة. وقرئ بالهمز بمعنى التأخير أي نؤخر إنزالها أو نسخها. وقوله بخير في خفة العمل أو في الثواب أو أعم. وقوله قدير استدلال على جواز النسخ لأنه من المقدورات خلافا لليهود لعنهم الله، فإنهم أحالوه على الله، وهو جائز عقلا وواقع شرعا، فكما نسخت شريعتهم ما قبلها نسخها ما بعدها. قوله تعالى ما ننسخ، ما هنا شرطية، وننسخ فعل الشرط، جوابه قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله ما ننسخ أي نزيل حكمه ولفظه أو أحدهما، هذه أنواع النسخ الواقع في القرآن، وهو رفع وإزالة، وهو إما للحكم مع دليله أي لفظه، وإما لللفظ دون الحكم، وإما للحكم مع بقاء اللفظ، فهذه ثلاثة أوجه من أوجه النسخ أشار إليها قوله رحمه الله نزيل حكمه ولفظه أو أحدهما. وقرئ بضم النون ننسخ أي نأمر بنسخه، كما قوله كما قال تعالى أو ننسها، وما ننسخ من آية أي نأمر بنسخ آية أو ننسها، فهذه قراءة أخرى. وقال بعض أهل العلم إن المقصود بالمنسوخ في قوله تعالى ما ننسخ من آية هو ما رفع حكمه وبقيت تلاوته، أو نسخت تلاوته وبقي حكمه، فشمل صورتين شمل صورتين. أما قوله أو ننسها فقالوا ما نسخ حكمه وتلاوته، ما نسخ حكمه وتلاوته، وقيل بل هو ما رفع فلا يتلى. وعليه فإن قوله ما ننسخ من آية أو ننسها ليس من باب عطف العام على الخاص، بل لكل واحدة منهما معنى، فقوله ما ننسخ على تفسير المؤلف شملت كل صور النسخ، الحكم واللفظ والحكم، الحكم منفردا أو اللفظ منفردا أو الحكم واللفظ، فشمل جميع صور النسخ. وننسها من النسيان، من النسيان وهو الذهاب بالكلية، الذهاب بالكلية بغض النظر عن بقاء الحكم من عدمه، لكنها ليس شيئا مما يقرأ يا ويشمل ما إذا نسخ لفظها مع بقاء حكمها، أو نسخ لفظها أزيل أنسي لفظها مع بقاء حكمها، أو أنسي لفظها مع حكمها. فعلى هذا يكون ننسها من باب عطف إيش؟ ها؟ الخاص على العام، لأن ما ننسخ عامة لكل الصور، وننسها هو لبعضها. لكن على التفسير الثاني الذي ذكرته وقد ذكره بعض أهل العلم، وهو قول آخر في تفسير الآية، يكون هناك فرق بين المعنيين: ما ننسخ ما رفع حكمه وبقيت تلاوته، أو نسخت تلاوته وبقي حكمه. أما ما أو ننسها فهذا يقصد به ما رفع حكمه وتلاوته، ما رفع حكمه وتلاوته. قوله على الأول أشمل الذي ذكر المؤلف أوسع، يعني قال أو ننسها من النسيان، وهو ضد الذكر. وقول ننسها فاسترها المؤلف قال ينساها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل، ينساها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ينساها النبي وأصحابه وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فقول إلا ما شاء الله استثناء من النسيان، وهو ما أذن الله تعالى بنسخه ورفع حكمه. ذكر المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر ننسها وأنها عائدة إلى النسيان، ذكر معاني أخرى، قال أو بمعنى الترك، والترك نوع من النسيان، ولكن ذكر في الترك وجهين: نتركها غير منزلة من الأصل، أو غير منسوخة، ومعنى هذا ما ننسخ وما نبقي، ما ننسخ وما نبقي غير منسوخ، فتكون هذه من الأضداد على هذا التفسير، وكلها مما تحتمله الآية. ثم توجه آخر قال وقرئ، يعني قراءة أخرى، وهذه القراءة الثانية في قوله ننسها بمعنى التأخير، يعني ننسئها بالهمز، أي نؤخرها. والتأخير هنا له وجهان: إما أن نؤخر إنزالها، أو نسخها. فإما أن يكون التأخير هنا للإنزال، أو التأخير للنسخ. ففي كل الصور المتقدمة يقول الله تعالى نأتي بخير منها، نأتي بخير منها. استشكل بعض أهل العلم في هذه الآية أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، والفاتحة أعظم منها، فهي أعظم سورة نزلت في القرآن، فكيف يكون فكيف يتفق هذا مع قوله ما ننسخ من آية أو ننسئها على القراءة الأخرى نأتي بخير منها؟ يعني بهذا أن ما تقدم نزوله خير مما تأخر. الجواب على هذا أن الآية خبر من وقت نزول الآية، من وقت نزول الآية ما يؤخره الله من في الإنزال هو دون ما تقدم إنزاله، وليس هذا من أول الوحي، لأنه قال ما ننسخ فعل مضارع، يعني في الحاضر والمستقبل، أما ما مضى فليس داخلا في الوعد في قوله نأتي بخير منها. والخلاصة أن الآية لا تدل على أن ما تقدم قبل نزول هذه الآية أقل في الفضل مما جاء بعده، وعليه فالفاتحة أعظم آية في كتاب الله، وآية الكرسي مع تأخرها هي أعظم آية في كتاب الله. طيب، قوله بخير في خفة، بيّن وجه الخيرية. بخير أصلها فعل تفضيل بأخير منها، والخيرية هنا ذكر فيها وجهين، خفة العمل أو في الثواب، ولو كان أشق من العمل السابق مما نسخ. قال أو أعم، وهذا هو الأقرب، أن الخيرية تعم كل أوجه التخير، سواء في خفة العمل أو في الثواب أو في جميل العاقبة في الحاضر أو في المآل. فما نسخه الله تعالى من الأحكام نأتي بخير منها، أي بخير مما نسخ وبخير مما أنسي أو مثلها، يعني في الخيرية. وإذا كانت مثلها فلا يفوت الناس شيئا. بعد أن ذكر الله تعالى ما تقدم، عاد إلى إبطال اعتقاد اليهود وأضرابهم في النس، قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا رد على من منع النسخ وقالوا إن النسخ يستلزم البدء. إيش معنى البدء؟ يعني يستلزم أن يبدو لله شيء لم يكن ظاهرا له قبل. تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء سبحانه وبحمده، ولا يبدو له شيء لم يكن قد علمه قبل ذلك، وإنما يشرع من الأحكام وينسخ ما هو أصلح لعباده، وذلك وفق علمه وقدرته. قال لم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وثبوت قدرته دال على جواز النسخ. قال قدير استدلال على جواز النسخ، لأنه من المقدورات، يعني التي قدرها الله تعالى، خلافا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه على حاله. نعم أحالوه، فإنهم أحالوه على الله، يعني منعوه عليه جل وعلا. قال وهو جائز عقلا وواقع شرعا. جائز عقلا يعني ليس ثمة ما يمنعه في العقل، وواقع شرعا يعني دلت الأدلة على حصول ذلك، فكما نسخت ثم استدل عليهم بما لا يخالفون فيه، وهو أن شريعة اليهود نسخت شريعة من قبل. شريعة اليهود نسخت شريعة من قبلهم من الأنبياء، بل أنبياء بني إسرائيل يأتي في شرائعهم ما ينسخ ما قبل. ففي الإنجيل، وهو من في الإنجيل الذي جاء به عيسى، وهم من أنبياء بني إسرائيل، نسخ ما كان قبل في شريعة اليهود من الآثار والأغلال التي كانت عليهم. فكما نسخت شريعتهم ما قبلها، نسخها ما بعدها.